بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر مسلم رحمه الله يعني هذه الآية من سورة الحديد: ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله، وذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك أنه قال: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عوتبنا يعني بهذه الآية إلا 4 سنين. ومعنى يعني قوله ألم يأني الذين آمنوا، ألم يحن أما آن لهم أما حان لهم أن يعتبروا ويتعظوا وأن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي بهم إلى السلامة والنجاة. وهذا فيه ترغيب بالأعمال الصالحة وبالاشتغال بذكر الله عز وجل ودعائه والاستغفار والاجتهاد يعني في ذلك. والقرآن كله عبر وعظات، والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول الشاعر في الدالية منظومة الآداب: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. الحاصل أن هذه الآية فيها يعني العتب على الصحابة أنهم يعني يجتهدون في ما الخوف من الله عز وجل وما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. وابن مسعود يقول: وهو ممن أسلم قديما، لم يكن بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنوات. نعم. قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه عن عون بن عبد الله عن أبيه ابن عتبة. نعم. عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. كان هذا أخ لعبيد الله، لأن هذا عون بن عبد الله وذاك عبيد الله بن عبد الله الذي هو أحد فقهاء المدينة 7. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حا قال: وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سلم بن كهين عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني طوافا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ثم ذكر هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأنهم كانوا في الجاهلية يطوفون وهم عراة، ويأتون ويخلعون ثيابهم ويطوفون عراة، إلا أن يعيرهم أحد من الحمص الذين هم قريش أهل مكة يعني شيئا يسترون به عوراتهم، وهذا من الجهل القبيح. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حجة الصديق رضي الله عنه التي هي في السنة 9 أمر بأن ينادى في الناس ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام المشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فكان الرجال والنساء يطوفون عرات. وهنا ذكر يعني هذه أن المرأة كانت تقول من تسأل عن من يعيرها تطوافا، والتطواف هو الشيء الذي تستر به عورتها وتطوف وعليها هذا الذي يستر عورتها، وتقول اليوم يبدو كله أو جله وما بدا منه فلا أحله. فهذا فمن عادات الجاهلية، وقد جاء الإسلام بإلغائها وإبطالها. ونادى الصديق وكذلك علي رضي الله تعالى عن الجميع في السنة التاسعة بأنه لا يحج بعد المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك تنفيذا لما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حا قال حدثني أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد عن غندر هو محمد بن جعفر لقبه غندر يأتي أحيانا بلقبه وأحيانا باسمه عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين مسلم بن عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نعم. قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن لهن غفور رحيم. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إلى قوله غفور رحيم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن هذه الآية ومن يكرهن فإن الله بعد يكرهن غفور رحيم، وأن عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو رئيس المنافقين كان عنده بعض الجواري يعني منها منهن جارية اسمها مسيكة والثانية أميمة، وكان يعني يكرهن على البغاء يقول ابغينا يعني اعملي بغاء ابغينا يعني اعملي بغاء يأتي به شيء من المال. فنزلت الآية ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ومعلوم أن النهي عن البغاء يعني مطلوب مطلقة سواء أردنا تحصنا أو لم أردنا تحصنا، لكنه ذكر الإرادة التحصن أن المكره هي التي تقول هذا، وأما التي تريد البغاء والتي يعني تحرص عليه وتفرح به وترغب به فهذه ما تحتاج إلى إكراه، بل هي مستعدة لأن تقوم بذلك وأن تتجه إلى هذا العمل. فنزلت الآية وقوله وفيها يعني تفسير لها، وأن هذا المغفرة إنما هي لهن يعني الذين أكرهن، وليس يعني يرجع إلى المكره، وإنما هو للمكرهات. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههم لهن غفور رحيم، يعني أن المغفرة للمكرهات لا للمكرهين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال وحدثني أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قال كان نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: وحدثنيه بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان بهذا الإسناد. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا حسين عن قتادة عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون، فنزلت أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بهذه الآية، وهي: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهي شاملة، ذكر سببها ولكنها شاملة لكل من عبد يعني من العباد المكلفون أو يعني المكلفون يعني من عبدهم من دون الله فهم لا يرضون بعبادته، وهم يتقربون إلى الله عز وجل ويتنافسون بالتقرب إليه سبحانه وتعالى. وذكر في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الإنس كانوا يعني يعبدون جماعة من الجن، وكان أولئك الجن باقون على كفرهم وأسلموا، فصار أولئك يستمرون على الإنس مستمرين، كانوا مستمرين على عبادتهم، فنزلت الآية يعني أولئك الذين يدعون يعني الذين هم الجن الذين يدعوهم الإنس يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني القربة، يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالآية يعني سببها يعني هؤلاء الجن، ولكنها تشمل كل من كان كذلك مثل عيسى الذين يعبدونهم من دون الله، فإنه داخل تحت هذا لأنه يبتغي إلى الله الوسيلة ويتقرب إلى الله عز وجل ويرجوه ويخافه. فكل من عبد من دون الله وهو من أولياء الله فإنه يتنافس أو ينافس غيره في التقرب إلى الله عز وجل، فلا يعني يعبد غير الله، وإنما العبادة لله وحده لا شريك له. قال حدثني هارون قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن حميد عن جعفر بن عون. ذهبت إلى أسناد آخر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي. عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. قال وحدثنيه بشر بن خالد عن محمد يعني ابن جعفر عن شعبة عن سليمان هو الأعمش. قال وحدثني حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه أبي الوارث بن سعيد العنبري عن حسين ابن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم نعم. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري عن عبد الله بن معبد الزماني عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال التوبة. قال بل هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال قلت سورة الأنفال؟ قال تلك سورة بدر. قال قلت فالحشر؟ قال نزلت في بني النضير. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أنه سئل عن التوبة فقال التوبة ثم قال بل هي الفاضحة، وهذا من أسمائها، يعني هي من أسمائها الفاضحة ومن أسمائها التوبة. والفاضحة بمعنى أنها تفضح المنافقين، يعني لأن كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، يعني معنى ذلك أنها فضحتهم وذكرت أصنافهم وأعمالهم التي يعملونها، أعمالهم المنكرة التي يعملونها. وسأله عن سورة الأنفال فقال هذه في بدر، يعني غزوة بدر، وعن سورة الحشر قال هذه في بني قريظة، يعني أن موضوعها يعني التوبة في المنافقين، ويعني في ولا لا لا والأنفال في يعني بدر، غزوة بدر، والحشر في غزوة بني قريظة. قال حدثني عبد الله بن مطيع عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال خطب عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاثة أشياء: وددت أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أما بعد أيها الناس، فإنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، وثلاث أيها الناس: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا، عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن أبي حيان في هذا الإسناد بمثل حديثهما، غير أن ابن علية في حديثه العنب كما قال ابن إدريس، وفي حديث عيسى الزبيب كما قال ابن مسهر. ثم ذكر هذا هذا هذه الخطبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء ذكرها، وهي الحنطة والشعير والعنب والزبيب والخامسة في الأول قال الحنطة والشعير والتمر والزبيب والعسل. والعسل نعم، يعني هذا يعني أنها كانت موجودة تتخذ من هذه الأشياء، لكنه جاء بعدها هذه الجملة التي تفيد أن المقصود كلما خامر العقل وكلما غطاه فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها، وسواء كان يعني سائلا أو جامدا، كلما خامر العقل وغطاه وجعل صاحبه يعني يبتلى بالسكر ويبتلى بالجنون الذي يعني يبحث عنه من كان عاقلا، ثم قال ابن الوردي في إعلاميته يقول كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل، إنسان أعطى الله عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، يكون من جملة المجانين، يأتي بأشياء ما يفعلها إلا المجانين، ما يفعلها إلا المجانين. وأذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ذكر مثالا يعني في غاية السوء، يعني تصوره وقبحه ويعني سوءه، يقول إن رجلا كان قد سكر، فكان يبول بيديه ويغسل وجهه، يبول بيديه ويغسل وجهه بهذا البول، ويقول الحمد لله أنزل من السماء ماء طهورا، يعني يعني الإنسان عاقل ويبحث يصل أن يكون مجنون يفعل مثل هذا الفعل؟ هذا في غاية القدارة، في غاية الخسة، وفي غاية الهوان، يعني يسعى بنفسه وقد أعطاه الله عقلا إلى أن يفقد عقله ويكون في جملة المجانين. ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث، يعني قد حتى نكاح ذوات المحارم الإنسان قد يقع على محارمه لأنه فقد عقله والعياذ بالله. فالجملة هذه هي قوله والخمر ما خمر عقل، هذه تستوعب كل ما يغطي العقل وكل ما يكون خمرا سواء كان من هذه الخمسة أو من غيرها. نعم. وقال وددت أيها الناس أن صلى الله عليه وسلم عهد إلينا وقال وددت أن النبي عهد إلينا في أمور ثلاثة، يعني شيء يعني واضح يعني نسير عليه ونلتزمه، وهي الجد والكلالة وأبواب من الربا. المقصود الجد، الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة هذا هو المقصود، لأن عمر رضي الله عنه يعني كان اختلف اجتهاده وتعدد اجتهاده فيها وكان متحيرا فيها. وأما الصديق ويعني غيره فإنهم رأوا أن الجد يحجب الإخوة وأنهم لا يشاركونه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني والجد هو أولى من الإخوة لأنه أصل الميت، أصل الميت، وهؤلاء حواشي والحواشي لا يرثون مع الأصل. وهذا هو القول الصحيح أن الجد يحجب الإخوة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعمر رضي الله عنه يعني جاء عنه يعني توريث الجد مع الإخوة، وجاء فيه كلام يعني مما يفيد أنه كان متحيرا فيها يعني. ولكن الذي عليه الصديق وغيره من الصحابة من أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب، لأن الجد يقوم مقام الأب عند فقده فيحجب من يحجبه الأب، والأب يحجب الأخوة، يحجب الأخوة بالإجماع، فكذلك الجد أيضا لأنه أب فيحجبهم. والكلالة يعني قيل يعني أنه جاء فيها إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت، ما قال ولا والد، يعني ليس فيها ولا والد، ولكن يعني المعنى يعني واضح لأن الوالد يحجب الأخوة، لأن الوالد يحجب الأخوة وليس لهم ميراث معه. وأبواب من الربا قيل إن المقصود ربا الفضل، وأما ربا النسيئة فهذا واضح، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، والمقصود ذلك الربا الشديد أو الربا الأغلب أو الأشد، يعني وإلا فإن كل من ربا الفضل وربا النسيئة ربا، وقد جاءت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسر عن أبي حيان. أبو حيان هو يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي، وهذا يعني كنيته توافق اسم جده، كنيته هو أبو حيان وجده حيان، فكنيته توافق اسم جده، وأما لكنيته توافق اسم أبيه هذا كثير، كنيته توافق اسم أبيه هذا كثير، لكن كونه توافق اسم جده هذا قليل، فمنه هذا الذي هو أبو حيان، ومنه أبو كريب لأن أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب، فكنيته توافق اسم جده. نعم. عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل، عن ابن عمر عن عمر. نعم. قال وحدثنا أبو كريب عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي عن أبي حيان عن الشعبي به. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية، هو إسماعيل بن إبراهيم. قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن أبي حيان. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما إن هذان القسمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة قال حدثنا وكرم أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بهذه الآية من سورة الحج هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأبو ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه يقسم قسما أنها نزلت في الذين تبارزوا من المسلمين ثلاثة وهم يعني علي وحمزة وعتبة ابن علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وعبيدة نعم عبيدة بن الحارث يعني وهؤلاء من آل البيت يعني فيقابلهم ثلاثة من كفار قريش وهم عتبة ابن ربيعة وشيبة أخوه وشيبة والوليد بن عتبة الوليد بن عتبة هؤلاء ثلاثة من كفار قريش وهم المقابلون لهؤلاء الثلاثة. فقال إن الآية نزلت فيهم وأن المسلمين يعني ظفروا بالجنة والسعادة وأولئك ظفروا بالنار. ومن العلماء من قال إن أنها ليست خاصة بعلي وإنما تتعلق بالكفار والمسلمين لأنه قبل ذلك ذكر يعني الذين آمنوا وذكر خمس طوائف يعني من الكفار الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا يعني فهؤلاء أنواع الكفرة فيكون يعني تشمل يعني الكفار يعني جميعا وتشمل يعني المسلمين الذين يعني فازوا بالسعادة ودخول الجنة والسلامة من النار. وأبو ذر رضي الله عنه يقول ويقسم أنها نزلت في هؤلاء الثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت ومقابلهم أولئك الثلاثة الذين بارزوهم. نعم. قال حدثنا عمرو بن زرارة عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي عن أبي هاشم وهو الرماني يحيى بن دينار نعم عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن قيس بن عباد عن أبي ذر أبو ذر هو جندب بن جنادة نعم. قال حدثنا وكرم أبي شيبة عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثني محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان سفيان الثوري عن أبي هاشم به نعم الحمد لله. ثم يعني هذا الحديث الذي أورده مسلم فيما يتعلق بهذان الخصمان هو آخر كتاب التفسير من صحيحه الذي هو آخر الكتاب الذي هو كتاب التفسير آخر الكتب. ويعني هذا الحديث المتعلق بالمتبارزين من المسلمين والكفار هو آخر الأحاديث التي أوردها مسلم يعني في صحيحه وبذلك ينتهي الكتاب. ونحمد الله عز وجل الذي يسر لنا إتمامه وإكماله نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحصيل العلم النافع والعمل الصالح نسأله سبحانه وتعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا وبكلمة الإخلاص آجالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وسائر أقربائنا وأزواجنا وأصهارنا وأصدقائنا وزملائنا وشيوخنا وتلاميذنا وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك من سخطك والنار. ونحمد الله عز وجل على ما يسر لنا من إتمام هذا الكتاب العظيم المبارك, كتاب مسلم الحجاج عليه رحمة الله. فنسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس ونحدد يعني العود إلى التدريس في صحيح البخاري في كتاب الشهادات إن شاء الله, يعني نحدد ذلك فيما بعد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, زادكم الله من فضله ووفقكم الله لكل خير. الحضور متشوفون لإعطائهم الإذن برواية صحيح مسلم عن فضيلتكم. إيش إيش الحضور متشوفون أن تعطيهم الإذن برواية صحيح مسلم عن فضيلتكم. والله أنا يعني ما يعني ما ما أستجيز ولا أجيز, أقول ما عندي استجازة ولا إجازة, ولكن الحمد لله أنتم يعني هم قرأوا حضروا, أما يعني كونهم يروني عني أنا ما ليس لي رواية. على كل الفوائد يستفيدها من يستفيد, لكن الإجازة أنا ما عندي إجازات. هذان سؤالان. الأول يقول أحصل إليكم, كيف الجمع بين ما عرفت عنه ما عرف عن العرب؟ أنا أذكر يعني في كلمة حول هذا الموضوع, وأحد علماء المغاربة يعني أظن البشير الإبراهيمي قال يعني قال له رجل يعني أريد أن أجيزك يعني, فقال يعني أنت ما تعبت في التعليم وأنا ما تعبت في التلقي, أنت ما تعبت في التعليم وأنا ما تعبت في التلقي. هذه الإجازات بعض الناس تجده يعني يجلسون وبعدين يجي ناس من هب ودب ويحضرون البخاري من أول في جلسات كذا مسرود, ثم بعدين يعطيه إجازات لهؤلاء الحاضرين, وبعضهم لا ناقة له في العلم ولا جمل. يقول كيف الجمع بين ما عرف عن العرب من الغيرة حتى كانوا حتى قبل الإسلام, وبين هذا الحديث أن المرأة تطوف عريانة بالكعبة؟ يعني هذا كما هو معلوم يعني يعتبرون هذا يعني شيء يعني خاص بالكعبة وبالحج, يعني هذه من عاداتهم الجاهلية, ومعلوم أن الغيرة يعني موجودة يعني فيهم, لكن هذه شيء يعتبروه متعلق بالحج, وأنهم يعني يأتون متوكلين وهم في الحقيقة متواكلون وليسوا بمتوكلين, يعني يسرون عالة على غيرهم ويخلعون ثيابهم ويرمونها, ثم يبحثون عن من يعيرهم يعني شيء من الحرم أو مما في الحرم يعني يضعونه على عوراتهم, وهذا كله من السفه. نعم. ثم كذلك سؤالان في ما هو السبب لماذا كانت المرأة يعني هل هذا كان سبب الفقر أنها تطوف عريانة؟ لا لا لا, لا مو سبب الفقر, هم جايين عليهم ثياب ومعهم ثياب ويرمونها, أقول يرمون ثيابهم يعني اعتقاد جاهلي وعادة جاهلية أنهم يفعلون هذا الفعل في البيت إذا جاءوا حجاج. قوله في الحديث الثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه, ألا ينافي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل شيء؟ بلغ كل شيء, لكن الفهم كما هو معلوم يعني يتفاوت الناس فيه, يتفاوت الناس فيه استنباط الأحكام يعني يعني يعني بعض الناس يعني يفهم من النصوص ما لا يفهم الآخر. يعني أنت لو أعطيت إنسان أو جماعة من الناس يعني حديث واحد وقلت لهم يعني استخرج لي منه 10 فوائد، تجد يعني أحد يستطيع وأحد ما يستطيع، وتجد هذا عنده ما ليس عند هذا وهذا عنده ما ليس عند هذا. يقول: أذكرتم صلى الله إليكم أن الجد يقوم مقام الأب حتى في العمريتين زوج وأم وأب. إيش الجد؟ الجد يقوم مقام الأب العمريتين. العمريتين هي ميراث أحد الزوجين مع الأبوين. إذا الموجود معه أب. نعم. يقوم مقام ميرات الجد، يقوم ميراث الزوجين مع الأبوين. يعني طبعا هو مع الأم يعني ليس في درجة، أقول مع الأم ليس في درجة، اللي في درجة الأم هو الأب. أنا ما أدري يعني وش قضية الجد بالنسبة لمسألة العمريتين، لكن يعني الأم يعني مع الأب في طبقة واحدة، والذي في طبقة الجد هي الجدة. يسأل يقول: ما المراد بالكلالة في قول عمر؟ الكلالة هي الميراث يعني عن طريق القرابة التي ليست أصل ولا فرع، لأن الأصول هناك أصول وفروع وحواشي، فالأصول ما تحدر منهم الإنسان، والفروع ما تحدر من الإنسان، والكلالة ما يحيطون بالإنسان من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. يعني هؤلاء كلالة، ميراثهم كلالة، يعني إنهم يعني منهم من يرث بالفرض اللي هم الإخوة لأم ولا يرثون بالتعصيب، ومنهم من يرثون بالفرض والتعصيب اللي هم الإخوة الأشقة والإخوة الأشقة والإخوة الأب، فإن البنات يفرض لهن والرجال لا يفرض لهن لهم، وإنما يعني يأخذون ما بقي أو يشتركون مع أخواتهم، يعني الأخوة الأشقة مع الأخوات الأشقة، والأخوة الأب مع الأخوات الأب، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله عز وجل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالكلالة هي ما من يرث ليس وهو ليس من الأصول ولا من الفروع. والآيات اللي جاءت في سورة النساء يعني ثلاث آيات، يعني الثلاث آيات في يعني آيتان في الأول وآية في الآخر. الآية الأولى في الأصول في الأصلين يعني والفروع، الأصول والفروع. الآية الأولى: يوصيكم الله في أولادكم مثل الحنطرين، هذه في الأصول والفروع. والثانية في الميراث بالفرض الذي لا يكون معه تعصيب، وهي خاصة بالزوجين والإخوة لأم، وهؤلاء ليس لهم إلا الفرض ولا يرثون التعصيب أبدا. وأما الآية الأخيرة فهي في الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع أخواتهم، وهم يعاملون معاملة الأولاد البنين والبنات، يعاملون معاملة البنين والبنات. وأما يعني الإخوة الأشقة الإخوة لأم فهم يعاملون معاملة الأزواج. يقول: أليس السبب في التخلي عن لباسهم ويطوفونهم عراه لأنهم يقولون ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها؟ لا، بس هذا ما يدل على فقر، هذا يدل على أنهم يعني أنهم يعني تخلوا عن لباسهم وصاروا يشحدون يعني ألبسة أخرى يغطون بها عوراتهم، وهذا في منتهى الجهل والسفه، يعني يترك ما أعطاه الله ويبحث عن شيء عند الناس. الطبعة هذه التي أقرأ عليك منها وهي طبعة الدار، طبعة الدار العامرة. دار إيه؟ الطبعة اللي أقرأ عليك منها يا شيخنا. أيوة. طبعة الدار العامرة التي طبعت 1332. إيه. واللي تحققها بعد ذلك زهير الناصر. نعم. اللي عمل عليها زهير. إيه. قال في آخرها: الحمد لله الذي بعنايته تتم الصالحات، وبكرمه وتوفيقه تنال الخدمات المبرورات، والصلاة والسلام على من بإمداد روحانيته يحصل المرام. إيش؟ وبك هذا كلام مين؟ الذين علقوا على النسخة هذه. أيوة. هم مشايخ. بعضهم من الأزهر وبعضهم من الستانة العثمانية. طويلة ولا قصيرة؟ ها؟ طويلة ولا قصيرة؟ لا أنا أقرأ عليك سطرين ثلاثة بس. أين؟ ما أريد. والصلاة والسلام على من بإمداد روحانيته يحصل المرام، وبالتوسل إلى جنابه العالي يرتقي المقصود على حسن الختام. أي هذا كلام غير مستقيم أبدا. أقول هذا كلام غير مستقيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضى بهذا، وإنما التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة. أما التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره فهذا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ولو جاء عنه يعني ما يدل عليه لكان سائغا ومشروعا، لكن ما دام أنه لم يأتي عنه شيء في ذلك فالأصل الإمساك عن الشيء الذي لم يرد والتمسك بالشيء الذي ورد. نعم. ثم قالوا: والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا وملاذنا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الغلو، أقول الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضاه رسول الله عليه السلام، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، والذي قال له ما شاء الله وشئت قال لا بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم التبرع بالكلية أو غيرها من الأعضاء؟ ما أدري، يسأل غيري عن هذا. ما ضابط المستحق للزكاة وغير المستحق للزكاة مع أن له راتب شهري؟ إذا كان راتب شهري ما يكفيه لقوته يعني بدون إسراف وبدون تبذير فهذا يستحق الزكاة، وأما إذا كان راتبه يكفيه ويعني ويقتاته طول العام فهذا لا يستحق الزكاة. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمرأة أن تكون محامية في المحاكم الشرعية؟ النساء من حقهن أن يلزمن البيوت ويربين الأولاد ولا يخرجن للمحاماة وغيرها. يقول: أحيانا يقدم لنا لحم ونأكل ولا ندري هل هو لحم إبل أم غيره، فهل نحتاط في الوضوء؟ والله الإنسان يعني إذا هذا يسأل عنه، إذا وصل إليه شيء يسأل عنه، يعني يعني كون الإنسان يعني يبني على الغالب، إذا كان يغلب على ظنه أنه يعني معلوم لحم الإبل يختلف عن لحم الغنم، والناس يعرفونه يعني بهيئته وطعمه ويعني حجمه يعني وكذلك العظام إذا كانت معه يعرفون عظام الإبل وعظام الغنم. فالحاصل أن إذا غلب على ظنه أنه إبل يتوضأ. يقول: بارك الله فيكم، المشركون من قريش لا يقرون باسم الرحمن، فمن أين جاء اسم عبد الرحمن عندهم؟ ما أدري. أحسن الله إليكم، رجل مات في حادث سيارة وأعطي مالا من التأمين لأهله، فهل يأخذون هذا المال؟ أبد، الحق الذي يستحقه يعني من أي مكان يحصل له يأخذه، سواء من الذي باشر أو من تبرع عنه أو من الجهات التي التزمت بأن تدفع عنه، المهم أنه حقه يأخذه ممن يعطيه إياه. يقول: ما هي أفضل المختصرات لصحيح مسلم؟ ما أعرف أنا يعني، لكن أقول أنا ما أعرف أنواع المختصرات وأعدادها، لست على علم بها، لكن المشهور في المختصرات مختصر المنذري. يقول: ما الجمع بين كون ورقة بن نوفل ذكر أنه من الحنيفيين وبين قول عائشة من الحنيفيين؟ الحنيفيين على بقايا دين إبراهيم الحنيف. إيه نعم. وقول عائشة رضي عنها في الحديث وكان قد تنصر في الجاهلية. يقول هل يجوز بيع عمارة التي جعلها الأب وقفا للأبناء بعد موته؟ هذا يرجع للمحكمة. أقول يرجع في ذلك إلى المحكمة. عادتنا في بلدنا أن يحفظ صاحب الغنم غنمه في الليل والنهار، ولكن يقول دخل بعض الغنم إلى أرض الجار نهارا وأتلفت المزرعة، فهل على صاحب الغنم الضمان؟ يذهبون للقاضي ويفصل بينهم. يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، أنا رجل صاحب مال وأعطي الزكاة في كل عام والحمد لله لجماعة من الناس، منهم المتزوج ومنهم الأعزب، فهل العدل يقتضي أن أعطيهم بالتساوي؟ لا ما يلزم، وإنما تعطي أقول تفرق بينهم، إذا كان هذا حاجته أكثر تعطي هذا أكثر والذي أقل تعطيه أقل. يقول حفظك الله، رجل تشاجر مع زوجته فذهبت إلى أهلها ومكثت سنة، بعد السنة قام بطلاقها، هل عليه نفقة ما سبق؟ لا ليس عليه، ما دام انها ناشز والتي هي التي راحت بدون إذنه وغير رضاه يعني ما يلزم يعطيها شيء. يقول هل الدجاج الذي يأتي من بلاد الكفار إلى هنا في المملكة هل يؤكل؟ نعم، يعني إذا كان جاء من بلاد النصارى أو بلاد أهل الكتاب فإنه يؤكل. يقول وهل إذا دخلنا مطعما نسأل ماذا تطبخون من الدجاج؟ ما ينبغي هذا، ما يلزم، يعني ما دام انه في بلاد المسلمين وهو جاي يعني من وهو جاي من بلاد اهل الكتاب ما يحتاج الى ان يسأل. هذا يسأل اذا كان انه يعني ياتي من الكفار من المشركين الذين هم ليسوا اهل الكتاب، اذا كان فيه شيء من هذا يسأل حتى لا يقع الانسان في المحرم. اما اذا كان ما ياتي الا من بلاد اهل الكتاب ما يحتاج الى سؤال. يقول حفظك الله، هل محارم المرأة بالمصاهرة يبقون محارم لها بعد فسخ العقد؟ إيش؟ محارم المرأة بالمصاهرة. نعم، يعني أبو الزوج هو محرم لها ولو حصل، لأن الزوج يعني ذهب عنها ولا علاقة لها به، وأما أبوه وابنه محارم. يقول هل يمكن أن يقال بأن ورقة بن نوفل هو أول من دخل الإسلام صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر الصديق؟ يعني هو ذكر أن هذا يعني أن هذا شبيه بالناموس الذي كان يأتي على عيسى. نعم، هو أقول جاء هذا عنه، لكن ما يقال أنه أول من أسلم، أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه. ما حكم التصوير الفيديو المتحرك للدعاء لنشر الدعوة؟ الناس كانوا من قديم الزمان يعني يقوموا بالدعوة على ما يرام وليس عندهم تصوير. يقول راعي غنم وجد غنما عرفها أكثر من سنة لم يجد أحدا يعرفها فيريد التخلص منها، ماذا يفعل؟ إذا كان نعرفها لمدة سنة فهو يعني إذا أراد يستعملها، ولكنه يعني يعرف يعني مثل اللقطة يعرف يعني صفاتها وما يتعلق بها، وإن جاء أحد يذكرها فيما بعد وذكر يعني هيئتها وصفاتها يعني فإنه يغرمها له كما يكون بالنسبة للقطة الذهب والفضة. يقول تعقيبا على مسألة الدجاج، يقول في بلاد الكتاب فضلا عن كتاب بلاد الكفار عموما، اشتهر عنهم في هذا الزمان أنهم لا يذبحون إلا عن طريق القتل بالصعق، فهل نأخذ بهذا الغالب؟ إذا كان أنهم يصعقون ويتركونها حتى تموت، يعني إذا تحقق ذلك هذا ميتة. وأما كان أنهم يصعقونها ثم يذبحونها بس يدوخونها حتى ما تضطرب، هذا مباح ما في بأس. يقول شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، رشح عندنا في الانتخابات الرئاسية رجلان وهما كافران، أحدهما يهدد المسلمين والآخر يرحب بهم، هل يجوز لنا أن نشارك بترشيح الثاني وانتخابه؟ يجوز، لأن شرين يعني يتخلص من أشدهما ويصار إلى يعني من لا يلحق ضرر المسلمين. هم اختاروا خليفة، اختاروا واحد ما في شر، اختاروا واحد ما يؤذيهم، ما اختاروا خليفة للناس، اختاروا واحد ما يؤذيهم وتركوا واحد يؤذيهم، ما في بأس. اللقطة في المحرم أو المسجد النبوي إذا كانت يسيرة كقلم مرسام أو مشط أو نحو ذلك، هل كذلك لابد أن تعرف طيلة العمر؟ لا لا لا، هذه ما تعرف، أقول أشياء يسيرة تافهة هذه لا تعرف ولا تعلق بها همة صاحبها يروح يدور مشط. هذا يقول شخص أسلم لكن أباه كان كافرا ثم مات هذا الأب على كفره، فهل للابن المسلم أن يأخذ من مال أبيه؟ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أحسن الله، يقول ليس على وجه الميراث ولكن سيوزع المال، سيوزع على طريقة الكفار، هم لم يقسموا المال قسمة تركة وميراث، مال بقي عن هذا الرجل سيوزع عموما، فهل له أن يأخذ على سبيل التوزيع ليس على سبيل الميراث؟ هو نفسه قال ميراث. يقول هل يجوز إباحة المحظورات للحاجة وليس للضرورة؟ لا، ما تباح إلا ضرورة. هل يقال بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر الصحابة موتا؟ لا، ما قال أنه صحابي، هو رسول، لا يقال أنه صحابي ولكن يقال أنه رسول، وقد نزل وهو رسول لكن ليس يحكم بالتوراة وبالإنجيل وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما الجمع بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الركوع فعظم فيه الرب، وما كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود؟ يعني أن الغالب، أن الغالب في الركوع التعظيم والغالب في السجود الدعاء، ويجوز أن يؤتى في السجود يعني بتعظيم، ويجوز أن يؤتى بالركوع دعاء، لأن هذا الحديث يدل عليه، يعني الله سبحانه وتعالى وبحمدك اللهم اغفر لي تقال في الركوع وتقال في السجود وفيه دعاء وتعظيم، لكن الأصل أن هذا يكثر فيه التعظيم اللي هو الركوع، والسجود يكثر فيه الدعاء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، شريت أرضا بنية حفظ مالي مع رجاء زيادة السعر في المستقبل ولم أعرضها للبيع. ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. ما حكم وضع لجنة لعمارة المسجد؟ لأن بعض الدعاة في بلدنا يقولون إن وضع لجنة للمسجد بدعة. وش الدليل على أنها بدعة؟ لجنة يعني بدل ما يشرف واحد يشرف عدد، يشرف عدد منهم، ويعني يكون يعني المصاريف كلها تصدر عن مجموعة، عن مجموعة منهم، ما في بأس أبدا. كم مقدار طول سترة المصلي؟ يعني أقول أي شيء شاخص، يعني أي شيء شاخص يعني يعني يلفت النظر يعني يحصل به. شخص اقترض مالا من صديقه وهذا الصديق صاحب سيارات نقل، اشترط عليه هذا المقرض أن لا ينقل هذا التاجر بضاعة إلا بسيارات شركته. هذا قرض جر نفع، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع المسلمين، وليس في دليل ثابت يعني في أنه ربا، ولكن بالإجماع هو ربا. يقول أحسن الله إليكم، متى يجوز تسمية الأولاد بالاسم المشترك بين الخالق والمخلوق؟ إيش؟ متى يجوز تسمية الولد بالأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق؟ يعني يسمي عزيز، يسمي كريم، يعني يكون نعم يسمي، لكن أولى أن يسمي عبد العزيز وعبد الكريم، وإن سمى عزيز وكريم ما في بأس. يقول هل الزكاة تسقط عن البعير المعد للركوب؟ اي نعم، البعير المعد للركوب وسيارة المعدة للركوب ما فيها زكاة، وكذلك حتى المعد للاستئجار ما في زكاة، يعني وإنما الزكاة في الريع الذي يحصل من الإيجار، فإذا قبضه حال عليه حول يزكيه، وإن قبضه وأكله ليس في شيء، سواء إيجار يعني العمارة التي تؤجر ليس في رقبتها يعني الزكاة، وإنما أجارها إن قبض وحال عليه الحول زكي، وإن أكل ما في زكاة. يقول حفظك الله، بعض شركات الاتصالات إذا انتهى رصيدك ترسل لك رسالة مفادها أننا سنمنحك رصيدا إضافيا مثلا بمقدار 5 ريالات على أن تسدد 6 ريالات. لا، ما يجوز هذا. يقول شيخنا الفاضل، والدي قبل وفاته أوقف أرضا ليبني عليها مسجدا، توفي رحمه الله قبل بناء المسجد، ماذا علينا نحن الورثة؟ هل يجوز لنا بيع الأرض وإعطاء قيمتها لمسجد آخر، أم يلزمنا بناء المسجد على تلك الأرض التي أوقفها؟ إذا كانت الأرض المنطقة بحاجة إلى المسجد، فالشيء الذي أراده هو الذي ينفذ. هو يقول الورثة عندهم إمكانية لبناء المسجد، لكن المشكلة